بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أكو مسألة ذكرها في باب التنبيهات الشيخ ناصر مكارم، سنا العقلاء أعطي له ضرورة زائدة في بناء العقلاء. كل اللي يريد أن يقول أننا لو راجعنا سيرة العقلاء في معاملاتهم سنجد أنهم يقولون بأن الأمين المؤتمن إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنهم لا يقولون بالضمان بالنسبة إليه، بالذات إذا كان التلف مراجع إليه هو، يعني لم يكن هناك إتلاف وإنما كان التلف بسبب خارج عنه. يقول لو راجعنا سيرة العقلاء سنجد هذا الأمر شاخص عندهم، ولهذا يمكن القول أن الشارع المقدس في الحقيقة أرشد إلى هذه السيرة المتعارفة عند العقلاء. طيب، في التنبيهات أكو سؤال مشايخنا حتى نشوف المدخل الأصولي لهذا المطلب. في التنبيه له مشايخنا، إذا كان هناك تشكيك في المخطط، شلون؟ يعني العموم ماذا يقول؟ العموم يقول بوجود الضمان، صح؟ يعني أموال الغير لها احترام، وبالتالي لا بد من الضمان كما قرأنا في قواعد في بعض الأمور المتعلقة ببحث الضمان. عندنا هنا عنوان خاص، لاحظوا مشايخنا العنوان الخاص ماذا يقول؟ يقول إلا الأمين فإنه لا يضمن. ها؟ لاحظوا المسألة شايخنا، العموم ماذا يقول؟ يقول وجوب الضمان. يعني شايخنا سعيد العموم يقول بوجوب الضمان، صح؟ يعني هذا العام. الخاص ماذا يقول؟ يقول الأمين لا يضمن، صح؟ الآن لاحظوا كل أمين لا يضمن، معدل؟ فسيخرج العنوان الخاص عن هذا العنوان العام، يعني بتصير القاعدة ها يجب الضمان إلا على الأمين، مو الشكل. الآن شوفوا البحث اللي عندنا احنا شنو، هذا البحث اللي راح، البحث اللي عندنا الآن انجل العنوان الخاص. لو شككنا أن هذا الرجل أمين أم لم يكن أمينا، يعني هذا الرجل غاطب لو أمين، البحث مو في جهة الثبوت وإنما في جهة الإثبات. هذا العنصر الخارجي، هذا المصداق الخارجي غاطب أم أمين؟ لو كان أمينا لقلنا أنه خرج عن حد الضمان، عن العموم، صح؟ العموم لا يشمله، الآن نحن شككنا أن هذا الرجل أمين لو مو أمين في المسألة الابتلائية، لأن هو قال أنا أمين، والثاني يقول صاحب المال يقول لا هو غاصب، ووصلنا إلى حد الشك بها اللي حاول حال ثاني طريقة ثانية أن هذا الرجل أمين أم غير أمين، هذا العنصر الخارجي، ها أمين لو مو أمين، معناها أنه صار هناك شبهة مصداقية للخاص، صح ولا لا؟ ها يعني صوت يعني نقول شيخ حبيب أمين، وبعدنا شبهة مصداقية شيخ عبد القادر أمين، ها جبنا عنصر ثالث شيخ مثلا بكر شككنا هل هو امين ام غير امين، صار شبهه مصداقيه للخاص مو للعام، للخاص لاحظوها، ما ندري هل هو امين ام غير امين، هني الكلام يأتي. لاحظوا مشايخنا الآن العموم هذا قلنا نحن ينطبق على الخاص، يعني عفوا ما ينطبق على الخاص، يوم اللي شككنا في مورد من موارد الخاص العموم يجري عليه أم لا يجري، يعني يشمله العموم فنقول بالضمان أم لا يشمله العموم فلا نقول بالضمان من أمر، ها شوفوا أكو رأي، أنا راح أقرأ عبارة في كتاب الموجز، أكو رأي يقول لاحظوها، أكو رأي يقول اللي خرج عندنا يقينا عن العموم هو الخاص الثابت، هذا اللي خرج عندنا، أما إذا عندنا مصداق مشكك في كونه مشمول للخصوص هذا، ها لو عندنا فرد مصداق خارجي نشك في انطباق الخاص عليه نقول بأن هذا ليس من الخاص، فبالتالي ما دام هو ليس من الخاص معناته يكون مشمول للعموم، صحيح؟ أكو جمع العلماء قالوا ذلك، تهيني شيخ السبحاني عندك أصول ثاني يقول لا يمكن في مثل هذه الحالة أن نقول بأن هذا المورد لا يشمله العموم أيضا ويبقى داخل ضمن الخصوص أيضا، ومع ذلك ربما في النهاية نقول بالضمانة بس لاعتبار معين، مو لأن العام لا مو لأن العام لا شسمه يجريها أو لا يجري هنا، مو لها القضية هذه. شوف خلينا نقرأ عبارة الشيخ السبحاني تحت عنوان إجمال المخصص مصداقا، قال بقرأ بشكل سريع شوية منها حتى نتوقف عند المهم هنا، قال إذا كان المخصص مبينا أو مبينا مفهوما، الأمين من ناحية المفهوم واضح، لو المخصص من ناحية مفهوم مبين واضح، الأمين لا يضمن، الأمين هو المفهوم البين صح، لكن وقع الشك في دخول فرد من أفراد ما ينطبق عليه العام فيه، فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهو عام يشمل اليد العادية واليد الأمينة، معدل ها احنا قلنا هناك هذه اليد الاخرى ستؤديه تشمل الجميع. ثم لحقه المخصص فاخرج اليد الامينه، وهو البحث الثاني اللي الان احنا ما زلنا فيه، وهو ان الامين لا يضمن، هذا مخصص لتلك التي تقول على اليد ما اخذت حتى تؤدي. ها؟ فلو سلف مال تحت يد انسان، هذا بحث بحثنا، مرددة مصداقا لهي يد الانسان، بين كونها يد عادية او يد امانة، ما ندري هل هذه يد عادية يعني غاصب ام يد امينة، يعني اخذ المال بوجه حق. فالاجمال ليس في المفهوم العام ولا في مفهوم الخاص، وانما الاجمال في المصداق والامر الخارجي. المفهوم العام على اليد ما اخذ حتى تؤدي، ها؟ المفهوم الخاص اليد الامينة، ما عندنا اشكال بالموضوع، واضح قدامنا، بس عندنا مصداق خارجي، هذه يد امينة لو لا. وانما الاجمال في المصداق والامر الخارجي، حيث ان كيفية اليد مرددة بين كونها باقية تحت العام او كونها خارجة عنه. فهل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص او لا؟ ان قلنا بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، معنا معناته نقول بالضمان، وان لم نقل، وان قلنا يعني بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للخاص، فسنقول بعدم الضمان. يقول: ربما ينسب الى القدماء من علمائنا نحن صحة التمسك، يعني يقولون بالتمسك بالعام هنا، ولذلك تأثوا في مثل اليد المشكوكة بالضمان في مثل هالمورد. إذا شكينا بأن هذه يد أمينة لهم يد أمينة، قالوا بأن اليد الأمينة هي اللي خارجة، الآن هذه ما نعلم يد أمينة، فلاقوا تحت العموم، خلاص انتهى الموضوع، صح؟ ما عندنا يد أخرى غير اليد الأمينة تخرج من العموم، بس اليد الأمينة. الشيخ سبحانه يقول: لكن ولكن الحق خلافه. ليه؟ لاحظوا تحرير المطلب شوي دقيق عشان ما اطل عليكم. لاحظوا مسألة علمية مصطفى واقعية ابتلائية، يعني كثير هذه ابتلائية مسألة. لاحظوا قال بيانه ان الخاص له اليد الامينة، وإن لم يكن دليلا في الفرد المشتبه، صحيح فرد المشتبه ما نقول يد أمينة، كما في المقام لتردده بينها وبين غيرها ما نقول يد أمينة، لأن نحن مترددون بين أنها أمينة وعادية، ولكنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوان المخصص. لاحظوا رجاء هذه حتى يعني يكون المطلب واضح، وهذا مطلبنا اليوم احنا في الكتاب، اللي ما يحتاج نقرأ في الكتاب الثاني خلاص، هذا استعرض استعراض جميل. طيب قال: ولكنه هذا المبرر اللي به سيقول بعدم جريان العموم في المقام، مع ان الفرد مشتبه، مع ان المصداق الخارجي مشتبه، يقول: ولكنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوان المخصص. احنا مو نقول عندنا عموم، اولئك ماذا قالوا؟ قالوا عندنا عموم خرج منه يقينا عندنا اليد الامينه، هذا مو يد امينه ياخذ تحت العموم هالشكل، مو هو قلب المعادله، قال نحن نحتاج الى ان نقول، شوفوا كما يعني لاحظوا ومطرحه، نحتاج ان نقول بأن هذا داخل تحت العموم لو لا، هذا المصداق الخارجي داخل تحت العموم لو مو داخل، مو معلوم عندنا داخل تحت العموم، مو معلوم يكون داخل تحت الخصوص تحت الخاص، لكن أيضا غير معلوم دخوله تحت العام، فسيصبح مش شبهة مصداقية للعام أيضا، ولهذا لا يصح التمسك، ها؟ بالعام في الشبهات المصداقية. كما انه لا يجوز التمسك بالخاص في الشبهة المصداقية. يعني لو قلنا شوف غير شبهة المفهومية، شبهة المفهومية قد تكون بالعام، بس شبهة المصداقية شلون؟ يعني لاحظوا مشايخنا، لو جئنا وقلنا لو جئنا وقلنا أكرم العلماء مثلا معام، أكرم العلماء عام لو معام، أكرم جميع العلماء، جينا برا قلنا فلان عالم لو مو عالم، ما قلنا فلان هذا فلان العالم فاسق لو عادل، مو هذا سؤال نحن، قال أكرم جميع العلماء، شكينا هذا فلان باكر هذا عالم لو مو عالم، شبه مصداقية ولا لا؟ شبه مصداقية. نطبق العموم عليه، نتمسك بالعموم ونقول نكرم هذا العالم، ما نتمسك بالعموم. ليش؟ لأن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية يعني شهمت على القدر غير صحيح. فكما أننا لا نتمكن أن نتمسك بالخاص بعموم الخاص في الشبه المصداقية، أيضا لا نستطيع أن نتمسك بعموم العام في الشبه المصداقية، وبالتالي الفرد المشكوك هذا وإن لم يدخل في العنوان الخاص فهو لا يدخل في العنوان العام، فلا نتمسك بالعام بالنسبة إليه فيخرج أيضا من الإطار. يعني هو حتى لو نقص فرقالي تصير النتيجة أن هذا لا يضمن، لأن الضمان على من يشمله العموم، هذا ما يشمل العموم. شوف عبارته، قال ولكنه يوجب اختصاص حجية العام في غير عنوان المخصص، وكأنه صلى الله عليه وآله قال على اليد إذا لم تكن أمينة ما أخذت حتى تؤدي، فالاحتجاج بالعام في مورد الشبهة مبني على إحراز كلا العنوانين، الأول استيلاؤه على العين وهو محض الوجدان والتولى على العين صح، ولكن بعض مسألة ثانية نريد نطبق العموم على هالفرد المشكوك، نحتاج لأمرين، أولا أنه مستولى على المال، اثنين استيلاؤه على وجه العدوان، ما معلوم انه استولى على وجه العدوان وهو مشكوك. لهذا لا يصح التمسك بالعام في هذه الشبهة المصداقية وان كانت هي شبهة مصداقية للخاص، فنقول لا ضمان. لو كان عندنا انسان شككنا انه يد أمينة أم عادية نقول أيضا لا ضمان، إن كانت عادية فضمان وإن كانت أمينة فلا ضمان، وإن كانت مشكوكة فلا ضمان أيضا. هذه هي الجهة الأصولية للبحث، لنفس البحث. الآن بنروح للجهة الروائية، يقول هذا المطلب اللي بحثناه الآن إحنا في الفرد المشكوك في روايات عندنا نستفيد منها لو لا، سيذكر طوائف من الروايات على هذا المطلب، أن في هذا المطلب الروايات ماذا تقول، المبنى الأصولي هكذا يقول الروايات ماذا تقول. سننظر من يوم الاثنين في الروايات وسنتوقف عند بعض النقاط الرجالية إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.